ولا تواضع لا تفتخر بالنسب فكأن الورى بالحسب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زلنا نتناول سويا المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث واليوم بإذن الله تعالى سنأتي على بعض الأنواع التي نظمها المؤلف في هذه المنظومة المباركة من أول هذه الأنواع ما يسمى عند علماء الحديث بالحديث المسلسل بالحديث المسلسل يقول المؤلف مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الحديث المسلسل هو حديث من الأحاديث يشترك مع سائر الأحاديث في كونه مرويا بإسناد وأنه يتضمن متنا من قول أو فعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن قلنا سابقا إن جميع الأحاديث إنما تشتمل على جزئين رئيسيين الإسناد والمتن، لكن هناك بعض الأحاديث التي تنضم إليها أوصاف أخرى غير كونها عبارة عن إسناد ومتن، وهذه الأوصاف هي إضافة إلى الإسناد أو إضافة إلى المتن. يعني ذكرنا في اللقاء الماضي المرفوع، الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع، وذكرنا أن الموقوف هو المتن المضاف إلى أن المرفوع هو المتن المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو المتن المضاف إلى بعض الصحابة الكرام، والمقطوع هو المتن المضاف إلى أحد التابعين. إذن هذا متن وهذا متن وهذا متن، لكن هذا اتصف بكونه مرفوعا، وهذا اتصف بكونه موقوفا، وهذا اتصف بكونه مقطوعا. فهذه الأوصاف هي أوصاف تضاف إلى المتن، كذلك أيضا هناك أوصاف أخرى تضاف إلى السند أي يوصف بها الإسناد، منها التسلسل. إذن نحن عندما نتكلم عن التسلسل نحن نتكلم عن بحث متعلق بالإسناد أم متعلق بالمتن؟ بالإسناد. نحن نتكلم الآن عن قضايا إسنادية بحتة لا تعلق لها بالمتن من قريب أو بعيد. هذه الأوصاف التي يوصف بها الإسناد وهي كثيرة، منها التسلسل الذي نحن بصدده الآن. ما هو التسلسل؟ التسلسل هو التتابع. نحن نعلم أن الإسناد عبارة عن مراحل، عبارة عن طبقات، كل راوي من رواة الإسناد يمثل طبقة ومرحلة من مراحله. فلو جئنا مثلا إلى حديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل راوي من هؤلاء الرواة يمثل مرحلة من مراحل نقل الإسناد حتى وصل إلينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالحديث فأخذه عنه الصحابي، ثم أخذه عن الصحابي التابعي، ثم أخذه عن التابعي تابع التابعي، وهكذا إلى أن وصل إلى الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى. فكل راو من رواة الإسناد يمثل مرحلة من مراحل رواية هذا الحديث، يمثل طبقة من طبقات الرواة. فالصحابة طبقة، والتابعون طبقة، وتابع التابعين طبقة، وهكذا. فإذا هذه الطبقات المشتركة في كون كل طبقة منها يمثلها راو من رواة هذا الحديث، هؤلاء الرواة قد يشتركون في أوصاف أخرى، قد يشتركون في أوصاف أخرى. نعم، كل راو من هؤلاء الرواة قد يكون متصفا ببعض الأوصاف، هذا فقيه، هذا حافظ، هذا لغوي، واضح هذا الكلام، هذا من أهل مصر، هذا من أهل الشام، هذا من أهل الحجاز. فكل راو مع كونه أحد رواة هذا الحديث قد يكون له أوصاف أخرى يختص هو بها، لكن أن يوجد وصف ما يشترك فيه جميع رواة هذا الحديث من أوله إلى آخره، إذا تحقق هذا، بمعنى أن كل رواة الحديث قد تحقق فيهم هذا الوصف واشتركوا فيه واحدا بعد واحد، نقول هنا هذا الحديث مسلسل، أي مسلسل بهذا الوصف الذي اتصف به هؤلاء الرواة واشتركوا فيه جميعهم. فلو أن الإسناد مثلا يرويه فقيه حافظ عن فقيه حافظ عن فقيه حافظ، قد يكون الرجل فقيها وليس موصوفا بالحفظ، وقد يكون حافظا وليس موصوفا بالفقه، واضح هذا الكلام، أعني الإمامة في الفقه. لكن أن يوجد الراوي الذي جمع بين الفقه والحديث، بين الفقه وحفظ الحديث، لأن قد يكون عنده حديث، علم بالحديث، لكن ليس من المبرزين في علم الحديث، ليس من الحفاظ الكبار الذين عنوا بالحديث عناية فائقة، أن يجمع الراوي بين هذين الوصفين فهذا طراز نادر. أن يوجد الإسناد كله، كل راو من هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث بعينه قد اتصف كل واحد منهم بهذا الوصف أو بهذين الوصفين، كونه حافظا فقيها، فهذا وصف عظيم يجعل لهذا الإسناد مزية على غيره من الأسانيد. فلأجل هذا نقول هذا الإسناد مسلسل بالفقهاء الحفاظ، فكل واحد من رواة الإسناد موصوف بهذين الوصفين، كما في المثال الذي ذكرناه. فالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى فقيه حافظ، كذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام مالك، كذلك نافع مولى عبد الله ابن عمر، كذلك ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الإسناد كل راو من رواة هذا الإسناد قد اتصف بهذين الوصفين، فمن أجل هذا نقول هذا الإسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ، واضح هذا الكلام. أن يكون الإسناد كله، أي أعني كل رواته من أهل بلد واحدة، قد يكون الإسناد يرويه مصري عن حجازي عن عراقي عن شامي، وهذا وارد موجود في كثير من الأحاديث مثل هذا النوع. لكن أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره رواته من أهل بلد واحدة، فهذا شيء يتميز به بعض الأسانيد عن بعض. فالإسناد من أوله إلى آخره من أهل مصر، من أوله إلى آخره من أهل الشام، من أوله إلى آخره من أهل العراق، من أوله إلى آخره من أهل الحجاز وهكذا. فنقول هذا إسناد مسلسل بالحجازيين، مسلسل بالمصريين، مسلسل بالعراقيين، مسلسل بالشاميين وهكذا. طبعا لأن كون الإسناد بهذه الصفة يجعل له مزية من حيث أن طبيعة الراوي يكون أعلم بحديث أهل بلده من غير أهل بلده، فأن يكون كل الرواة من أهل بلد واحدة فهذا يجعل نطمئن إلى كون الحديث إيه محفوظا، أو يغلب ذلك على ظننا، أو يكون ذلك من دواعي الحكم على الحديث بكونه محفوظا ثابتا، وإن كان لابد أن يتحقق في كل الرواة بقية الشرائط الأخرى التي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح، وهي الشرائط الخمسة التي انتهينا منها عندما تكلمنا عن الحديث الصحيح. فهذا نسميه حديث إيه؟ مسلسل. بعض الرواة عندما يروي الحديث قد يستعمل عبارة، وهي عبارة يؤدي بها الحديث، وهي التي نسميها بألفاظ الأداء. فبعضهم يقول مثلا عن فلان، وبعضهم يقول حدثنا فلان، وبعضهم يقول أجاز لي فلان، وبعضهم يقول سمعت فلانا. وارد هذا في بعض الأحاديث، تجد كل راو من رواة الإسناد يستعمل عبارة تختلف عن عبارة الراوي الآخر ممن فوقه أو ممن دونه. وهذه العبارات التي يستعملها علماء الحديث تختلف دلالات كل لفظة منها عند علماء الحديث، وبخاصة في حق بعض الرواة وهم الموصوفون بالتدليس. والتدليس سنتناوله إن شاء الله تعالى عندما يأتي في موضعه. فلفظة عن ولفظة قال، قال فلان كذا، تختلف عن لفظة سمعت ولفظة حدثنا مثلا. فلفظة سمعت وحدثنا صريحة في الإيه؟ في السماع، صريحة في الاتصال. أما لفظة عن وقال يستعملها بعض الرواة في السماع، والبعض الآخر يستعملها في غير السماع. إذا صارت تلك العبارات أعني عن أو قال ليست صريحة في السماع، وهنا تختلف قوة بعض الألفاظ عن الأخرى في الدلالة على كون الإسناد متصلا، وأن كل راو سمع الحديث ممن فوقه ويروي عنه. فهذه الألفاظ كما ترون متفاوتة في الدلالة على الإيه؟ الاتصال. فعندما يأتي الإسناد كل راو من رواة الإسناد يستعمل لفظا يدل صراحة على أنه سمع الحديث من شيخه، فمثلا كل الرواة يقولون سمعت، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، أو حدثنا أو أخبرنا أيضا. فهذه الألفاظ صريحة في الاتصال والسماع، بخلاف ما إذا قال بعضهم سمعت وبعضهم قال عن وبعضهم قال قال، فهذا الإسناد لا يشترك الرواة فيه في الصيغ الصريحة في السماع. أما إذا اشتركوا في تلك الصيغ الدالة صراحة على السماع فنحن نقول ماذا؟ نقول هذا الإسناد مسلسل بالتصريح بالسماع. يبقى احنا مثل هذا السند اتصاله لا غبار عليه، لا شك فيه، واضح؟ بخلاف ما إذا قال عن فقد نختلف هل سمع أو لم يسمع، لأن هذه العبارة تستعمل تارة في السماع وتارة في غير السماع. فهنا بين أيدينا إسناد ككل الأسانيد، لكنه اتصف بأوصاف معينة أفادت معاني معينة، وجميع رواة الإسناد اشتركوا في هذه الأوصاف. من أجل هذا قلنا هذا النوع بالإيه؟ بالمسلسل. وهناك أيضا من المسلسل أن يشترك الرواة في بعض الأقوال، في بعض كأن يأتي مثلا راوي يقول دخلت على فلان في يوم العيد فحدثني بالحديث الفلاني، ويأتي الراوي عنه فيقول دخلت على فلان في يوم العيد فحدثني بالحديث الفلاني، وهكذا كل راوي من رواة الإسناد يستعمل هذه العبارة. أو يقول بعضهم حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم يقول الراوي عنه حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم يقول الراوي عنه حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. يشترك الرواة في هذا القول من أول الإسناد إلى آخره، فهذا أيضا مسلسل، نوع من أنواع المسلسل، ولكن ليس بالوصف وإنما هو بالإيه؟ بالقول. وإنما وهذا ما مثل له الناظم حيث قال رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، يعني يحلف على أن الشيخ حدث، واضح؟ فكل راوي من رواة الإسناد يقول والله حدثنا فلان، والله حدثنا فلان، أو كذاك قد حدثنيه قائما، يعني عندما حدثني بهذا الحديث كان قائما. وكل راو عندما يروي الحديث عن شيخه يقول حدثنيه قائما، حدثنيه قائما، حدثنيه قائما، يتسلسل الإسناد بهذا الأمر. أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني بالحديث تبسم، فكل راو يقول هذا القول لأنه عندما سمع الحديث من شيخه شيخه تبسم بعد أن انتهى من تحديثه إياه بالحديث، واضح؟ طبعا التسلسل بهذا المعنى مفيد جدا، التسلسل بهذا المعنى مفيد جدا. لماذا؟ نحن عرفنا من التسلسل هو التسلسل بالتصريح بالسماع، وهذا كما قلنا فائدته واضحة. ليه؟ لأنه فيه بيان واضح أن كل راو سمع الحديث من شيخه من غير أن يكون هناك أدنى احتمال أن يكون لم يسمع الحديث من شيخ. كذلك أيضا عندما يأتي الراوي فيحدث بالحديث ثم يذكر معه حكاية أو قصة، عادة الراوي إذا أتقن حفظ الحديث فإن من دلائل إتقانه له أنه يكون متذكرا لكل ما كان مصاحبا للحديث عندما كان يسمعه من شيخ، فيقول حدثني فلان بالحديث الفلاني في اليوم الفلاني، أو كان يتبسم مثلا، أو كان قائما عندما حدثني بهذا الحديث، أو كان في البلد الفلانية حدثني فلان بالحديث الفلاني ببغداد بمكة، يتذكر هذا. وتذكره لهذه الأمور التي تصاحب الرواية دليل على أنه إيه؟ أتقن حفظ الرواية ذاتها، لأنه إتقانه لما يكون ملتصقا بالرواية وليس منها فمن باب أولى أن يكون قد أتقن حفظ إيه؟ الرواية. ولهذا يستدل العلماء بمثل هذه الأشياء على أن الراوي أتقن حفظ الحديث، لأنه لو لم يتقن حفظ الحديث لاكتفى بأن يذكر اللفظ النبوي فقط، لكن أن يذكر الحديث ويذكر ما دار حول الحديث من كلام للراوي للشيخ الذي روى الحديث، أو من أوصاف لهذا الشيخ، أو من حالة صاحبت روايته لهذا الحديث، فهذا يدل على أنه إيه؟ كان متقنا للحديث غاية الإتقان لدرجة أنه مدرك حتى وقت رواية الحديث ما الوقت الذي سمع الحديث فيه والمناسبة التي صاحبت هذا الحديث عندما تحمله من شيخ. فهذا الذي نسميه بالإيه؟ بالحديث المسلسل. يأتي نوع آخر بعد ذلك، يقول الناظر رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى إلى جانب آخر من جوانب علم الحديث، وهو يتعلق بالنظر إلى الحديث باعتبار كيفية وصوله إلينا. العلماء يقولون إن الأخبار، كل الأخبار سواء كانت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره، إما أن تأتينا عن طريق أو عن طرق كثيرة جدا يرويها رواة كثيرون جدا لا حصر لهم، وإما أن يروي هذه الروايات عدد محصور بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو أكثر. فإذا كان الخبر الذي جاءنا مرويا من قبل رواة كثيرين لا حصر لهم، هذا نسميه بالحديث الإيه؟ المتواتر، وهذا لم يذكره الناظم. بالحديث المتواتر زي القرآن، القرآن جاءنا عن طريق التواتر، لأن القرآن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير من صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، ثم هؤلاء الصحابة نقلوه إلى من بعدهم، فحمل القرآن من التابعين عن الصحابة عدد كثير وكثير، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا إلى أن وصل إلينا. أمة تروي عن أمة تروي عن أمة تروي عن أمة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتواتر. ولهذا كان القرآن مقطوعا بصحته، ليس هناك أدنى شك. لماذا؟ لأنه متواتر، والتواتر إيه؟ هو أن يرويها أمة عن أمة عدد كثير جدا. الخطأ قد يقع من الواحد، قد يقع من الاثنين، لكن أن يقع الناس جميعا في الخطأ هذا أمر مستحيل، مستحيل أن يتفق الناس جميعا على الإيه؟ على الخطأ. فكون الناس جميعا من الصحابة ثم من التابعين ثم من تابع التابعين إلى يومنا هذا ينقلون القرآن بلفظ واحد وبآيات واحدة من غير اختلاف بينهم، يدل على ماذا؟ على أن هذا كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأحاديث نقل بعضها على نحو ما نقل القرآن، بمعنى أن هناك من الأحاديث ما هي متواتر، أو إن شئت قلت هناك من الأحاديث ما تواترت من حيث المعنى، يعني المعنى الذي تضمنته واشتملت عليه معنى نقله عدد كثير من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. يعني مثلا الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة، هل هو حديث أو حديثان أو ثلاثة أم طائفة كثيرة جدا من الأحاديث تناقلها الرواة الثقات من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا؟ فقضية وجوب الصلاة، وجوب الصيام، الحج ونحو ذلك من شرائع الإسلام العظيمة، هذه متواترة، ليس بالضرورة أن تتواتر عن طريق اللفظ، لكن المعنى متواتر، بمعنى أن الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن هذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك والتابعين وهكذا، هذا أمر متواتر. زي تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذه الأمور التي لا خلاف فيها بين المسلمين جاءتنا عن طريق الإيه؟ التواتر. لكن هناك طائفة أخرى من الأحاديث جاءتنا عن طريق الآحاد. إيه هي أخبار الآحاد؟ واحد أو ما يسمع الآحاد يقول لك خبر الآحاد هو الذي رواه رجل إيه؟ واحد. لا، غلط. الآحاد ما ليس متواترا، كل خبر لم يقع فيه التواتر ولم يتحقق فيه شرائط التواتر، لأن التواتر له شرائط غير كثرة العدد، فهو خبر ليس متواترا ويسمى خبر ايه؟ احاد، ويسمى خبر واحد. يبقى لما تجد في كتب العلم بعض العلماء يقول هذا خبر واحد او خبر احاد، فلا تتصور انه يقصد انه لم يرويه الا رجل ايه؟ واحد، لا، ولما يقصد انه لم يرويه عدد التواتر، لم يقع متواترا، لم يتحقق فيه شرائط التواتر. إذن الأحاد قد يرويه واحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه ثلاثة، قد يرويه أكثر، لكنه أقل من المتواتر. واضح؟ ولأجل هذا العلماء فرعوا وقسموا الأحاد إلى أقسام. ولماذا لم يقسموا المتواتر؟ لأن المتواتر كله يقيني مقطوع بصحته، ولذلك لا تجد علماء الحديث ينظرون في الأحاديث المتواترة، فرغ منها، جاوزت القنطرة، عدت، يعني خلاص دي لا خلاف في صحتها. إنما أخبار الأحاد منها الصحيح ومنها غير الصحيح. الصحيح ما تحقق فيه شرائط الصحة التي أشرنا إليها، أو شرائط الحسن التي أشرنا إليها سابقا. أما الضعيف فهو الذي اختل فيها شرائط الحديث الصحيح أم الحسن؟ الحسن. نحن قلنا هذا الكلام لأنه إذا لم يتحقق فيها شرائط الحسن فبالضرورة لم يتحقق فيها شرائط الإيه؟ الصحة. يأتي العلماء ويقسمون الأحاد بحسب عدد الرواة الذين رووا الخبر، فما رواه راو واحد يختلف عن الذي رواه اثنان، يختلف عن الذي رواه ثلاثة، وهكذا. وجعلوا لكل نوع من هذه الأنواع اسما يختص به، لأن هذه الأحاديث عدد الرواة فيها يؤثر بطبيعة الحال. نحن قلنا الخطأ قد يقع فيه الواحد، أما الاثنان يبعد نسبيا، الثلاثة يبعد أكثر، الأربعة الخمسة يبعد أكثر وأكثر. فلأجل هذا اهتم العلماء عليهم رحمة الله تعالى بمعرفة عدد من يروي الحديث. كل حديث من رواه من الرواة؟ فلان وفلان، يبقى اثنان. فلان فقط تفرد به فلان، يبقى واحد. رواه ثلاثة، فلان وفلان وفلان. فهذا كله يؤثر عند العلماء في حكمهم على الأحاديث. فالأحاديث التي رواها واحد تختلف عن التي رواها اثنان، تختلف عن التي رواها ثلاثة. وليس معنى ذلك أن الحديث الذي رواه واحد لا يكون مقبولا، كيف وقد قلنا في الحديث الصحيح وكذلك الحديث الحسن، قد يكون الحديث صحيحا وهو من رواية راو إيه؟ واحد، وقد يكون الحديث حسنا وهو من رواية راو واحد، والحسن والصحيح كلاهما من المقبول المحتج به. ليس بالضرورة، لكن نحن نريد أن نعرف عدد رواة كل حديث، لأن هذا معرفة هذه الأعداد نعرف من خلال ذلك تفاوت مراتب الأحاديث، تفاوت مراتب الأحاديث، بحيث إذا أردنا أن نرجح بين حديثين ظاهرهما التعارض ولم نستطع بإعمال مناهج علماء الحديث وضوابط علماء الحديث أن نجمع بين الحديثين بوجه من أوجه الجمع المعتبرة، فلجأنا إلى الترجيح، فنرجح ما رواه الاثنان على ما رواه الواحد، ما رواه الثلاثة على ما رواه الاثنان، وهكذا. فهذه من إحدى طرق الترجيح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأول نوع يقول عزيز الحديث الغريب، هيأتي لاحقا إن شاء الله في النظم، لكننا سنتناوله الآن لأنه له تعلق بهذين النوعين العزيز والمشهور. عزيز مروي اثنين أو ثلاث. الحديث العزيز لما تسمع العلماء يقول هذا حديث عزيز، تفهم على طول معناه إيه؟ معناه إيه؟ أن هذا الحديث رواه من الرواة رجلان أو ثلاث. هذا رأي لعدد كبير من أهل العلم زي الإمام ابن مندة والإمام محمد بن طاهر المقدسي والإمام ابن الصلاح والنووي وابن كثير وغيرهم، يعني أن الحديث العزيز هو رواه ما رواه اثنان أو ثلاث. فما رواه اثنان يسمى إيه؟ عزيزا، وما رواه ثلاثة يسمى إيه؟ عزيزا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يرى أن العزيز ما رواه اثنان فقط، العزيز ما رواه اثنان فقط، أما ما رواه ثلاثة فهو يدخل في المشهور الآتي إن شاء الله تعالى. إذن عندنا رأيان في المسألة. الرأي الذي اختاره الناظم وهو رأي طائفة كبيرة من أهل العلم أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن الحديث العزيز ما رواه اثنان فقط. وطبعا هذا مش ليس اختلافا جوهريا، ليس اختلافا جوهريا، وإنما هو اختلاف في الاصطلاح. وعندنا قبل كده قلنا في أول لقاء فيما بيننا، قلنا هناك اختلافات بين أهل العلم تكون في الجانب الاصطلاحي، وهناك اختلافات أخرى تكون في الجانب الإيه؟ الحكمي. الاختلافات المؤثرة هي ما يتعلق بالإيه؟ بالحكم. أما الاختلاف في الاصطلاح فهي مسألة إيه؟ اختلاف في الأسماء والعبارات، لكن المعنى واضح عند العلماء. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو الحديث العزيز. من العلماء من يرى أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا رأي الناظم. ومن العلماء وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله وتبعه على ذلك طائفة ممن جاء بعده، يرون أن الحديث العزيز ما رواه اثنان فقط. طب المشهور؟ الناظم يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الحديث الذي يروي أكثر من ثلاثة يسمى إيه؟ مشهورا، لأنه أصلا جعل الثلاثة من صور العزيز. فالمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، فما رواه أربعة خمسة ستة، كل هؤلاء أو هذا العدد يدخل الحديث حينئذ في قسم الحديث المشهور. أما عند الحافظ بن حجر العسقلاني بناء على قوله في العزيز إنه ما رواه اثنان، فالمشهور عنده إيه؟ ما رواه ثلاثة فأكثر. إذن الثلاثة هي إيه؟ موضع الخلاف. فمن العلماء من يجعل ما رواه ثلاثة من العزيز، ومنهم من يجعل ما رواه ثلاثة من المشهور. وكما قلنا هذا اختلاف في الإيه؟ في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. الحديث الغريب ويسمى أيضا بالحديث الفرد هو ما رواه راو واحد. الحديث الغريب، وده سيأتي إن شاء الله في النظم لاحقا، أو الحديث الفرد هو ما رواه إيه؟ راو واحد. يبقى احنا عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الحديث الغريب أو الفرد وهو ما رواه راو واحد. الحديث العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة أو اثنان فقط. الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا أو أكثر من ثلاثة. وضحت الصورة؟ يأتي العلماء ويقولون هذه الأقسام هي الأقسام الاصطلاحية، هذه الأقسام هي الأقسام الاصطلاحية، أي التي جرى عليها اصطلاح أهل العلم، بحيث إنك إذا وجدت إماما من الأئمة يقول هذا حديث عزيز، هذا حديث غريب، هذا حديث مشهور، فاعلم أنه يقصد تلك المعاني التي وضحناها. لكن أحيانا يطلق بعض هذه الاصطلاحات بمعناها اللغوي بعيدا عن الجانب الاصطلاحي، فيقولون مثلا هذا حديث مشهور، لا يقصدون أنه رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، قد لا يكون مرويا إلا من جهتي راو واحد، بل قد يكون ليس له إسناد بالمرة، وإنما يقصدون المعنى اللغوي، يعني إيه؟ أنه مشهور على ألسنة الناس. فالشهرة هنا بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا درسناه، ولا بالمعنى اللغوي؟ أنه اشتهر على ألسنة الناس حتى وإن لم يوجد في كتاب من كتب الحديث، حتى وإن لم يروى بإسناد أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ زي إيه مثلا؟ عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده حديث مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور بالمعنى إيه؟ أنه مشهور على ألسنة الناس، صح ولا لا؟ لأن كل الناس تعرف، الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم وغير العالم، كل هؤلاء يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ لكن لما نيجي بقى في الجانب الاصطلاحي يقول لك هذا حديث غريب. ليه؟ لأنه لم يرويه إلا واحد عن واحد عن واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح إلا بهذا الإسناد المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ده حديث من جانب الاصطلاحي بنسميه إيه؟ غريب. لكن من ناحية اللغوية بنسميه إيه؟ مشهور، لأنه اشتهر على ألسنة الناس. وهذا مشهور وهو أيضا صحيح، لأن هذا وإن كان له إسناد واحد لكنه إسناد إيه؟ صحيح. وإحنا قلنا هذا من أصح الأسانيد وأصح الأحاديث، وقد اتفق البخاري ومسلم، بل اتفقت الأمة جمعاء على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول. فهو غريب وهو صحيح. ومن هنا نفهم أن كلمة غريب ليس معناها أن الضعف، قد يتوهم بعض الناس ذلك يقول غريب يعني ضعيف، لا، قد يكون غريب صحيح. فالغريب منه الصحيح ومنه غير الصحيح، والعزيز منه الصحيح ومنه غير الصحيح، والمشهور منه الصحيح ومنه غير الصحيح. إذن هذه الألقاب الغريب والعزيز والمشهور إنما هي ألقاب متعلقة بعدد من روى الحديث، لا تعلق لها بكون الحديث صحيحا أو غير صحيح. فمنها الصحيح ومنها غير الصحيح. لكن لما يجي حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، ده مشهور برضك؟ مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور ولا مش مشهور؟ مشهور، كل الناس تعرفه، صح؟ لكنه لا يروى حتى بسند واحد، ليس له إسناد في الدنيا، ليس له، لا يروى في كتب الحديث أصلا. لو فتحت كل كتب الحديث التي تروي الحديث بالأسانيد لن تجد إسنادا ولو من رواية الكذابين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، ملوش سند أصلا. لكنه مشهور بمعنى إيه؟ بمعناه اللغوي، أي مشهور على ألسنة إن اسعى يا عبد ونسعى معاك، اسعى يا عبد ونسعى معاك. ده لا وجود له في الكتب أصلا، لكن ده على ألسنة الإيه؟ الناس، مشهور على ألسنة الناس. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، مثله لو لا سند إيه له، واضح؟ فإذا قد يكون الحديث مشهورا بمعناه اللغوي، فإذا وجدت بعض الأئمة يقول هذا مشهور ويقصد بهذا بقول المشهور أي في ألسنة الناس، فلا تفهم أنه يقصد المعنى الاصطلاحي اللي احنا درسناه من أنه ما رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. فهذا استعمال موجود، واضح؟ وأغلب الكتب التي صنفت في الأحاديث المشهورة يعني تخصصت في هذا الجانب من الأحاديث زي المقاصد الحسنة للإمام السخاوي، واضح؟ يقصدون بها إيه؟ الحديث الإيه؟ المشهورة بهذا المعنى، أي مشهورة على ألسنة الناس، المشهورة عند الخطباء، عند الوعاظ، المشهورة في بعض الكتب التي تم في الزهد والرقائق ونحو ذلك، مشهورة موجودة في بعض الكتب زي إحياء علوم الدين ونحو ذلك، لكنها ليس بالضرورة أن تكون صحيحة أو أن تكون مشهورة بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفناه. مفهوم هذا الكلام؟ يأتي نوع آخر من أنواع علوم الحديث، يقول المؤلف رحمه الله معنعن، هذا الحديث المعنعن، ها؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. يبقى البيت دوت اشتمل على نوعين من أنواع علوم الحديث. قال لك معنعن كعن سعيد عن كرم، هو عرف بالمثال، تقول فلان عن فلان عن فلان، بنسميه حديث ايه؟ معنعن. معايا؟ كأنه يقول الحديث المعنعن هو الذي روي بالعنعنة. يقول لك فسر الماء بعد الجهد بالماء. المعنعن هو الذي روي بالعنعنة. طب إيه معنى العنعنة؟ العنعنة قول الراوي عن فلان. قول الراوي عن فلان. فيأتي كل راوي يقول عن فلان عن فلان. فبنسميه ده حديث إيه؟ معنعن. لكن عايز أوضح لك صورة. لو أن كل حديث روي بعن جعلناه نوعا مستقلا وسميناه بالحديث المعنعن، فده معناه ان 99% من الاحاديث داخله تحت هذا النوع، لان 99% من الاحاديث مرويه بايه؟ بعن. اذا الواقع الذي يدل عليه صنيع اهل العلم انه ليس المعنعن نوعا مستقلا من انواع علوم الحديث، بل المعنعن قد يكون من نوع الصحيح، وقد يكون من نوع الحسن، وقد يكون من نوع الضعيف، وقد يكون من نوع المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وقد يكون من الغريب أو العزيز أو المشهور. فالعنعنة تدخل في كل إيه هذه الأنواع. لكن المعنعن في الواقع هو نوع أفرده بعض العلماء، والغرض مسألة معينة من الأحاديث التي رويت بالعنعنة. ما هذه المسألة؟ هي مسألة تسمى عند علماء الحديث بعنعنة المعاصر. عنعنة المعاصر. يعني إيه عنعنة المعاصر؟ عنعنة المعاصر يأتي راوي عاصر شيخه، ثبت تاريخيا أنه كان يعيش في الزمان الذي كان يعيش فيه شيخه، إذا تحقق بينهما الإيه؟ المعاصرة. لكن لم يأتي دليل، خلي بالك، لم يأتي دليل في رواية من الروايات أنه التقى بشيخه هذا، أو أنه سمع منه حديثا. فهذه الصورة من الروايات وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نقول الصورة تاني. نحن نعلم أن الرجل قد يعيش في زمان الرجل ولا يلتقي به، وارد ولا مش وارد؟ هل نحن التقينا بكل علماء الأرض ونحن نعيش معهم في هذا الزمن؟ لا. إذا مجرد وجود الاشتراك في الزمن في العصر لا يستلزم أن اللقاء ولا السماع، مش كده ولا إيه؟ وكذلك حصول اللقاء بين الراوي والشيخ لا يستلزم السماع. ما أنا ممكن ألتقي بك وتلتقي بي ولا يحدث بيننا أي تناول لأي قضية علمية، كأن أصلي في مسجد فأفاجأ بأن العالم الفلاني يصلي إماما بالناس في هذا المسجد، وبعد أن انصرفنا خرجنا من الصلاة الشيخ جلس ليعطي درسه وأنا انصرفت لحاجتي. إذا حصل اللقاء أم لا؟ لكن هل حصل تحمل علم وسماع؟ إذا المعاصرة لا تستلزم اللقاء، واللقاء لا يستلزم السماع. كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى إثبات. ولهذا نجد في كتب الحديث والرجال فلان، العلماء يقولون فلان رأى فلانا ولم يسمع منه. تجد هذه العبارة موجودة بكثرة في كتب الرجال، رأى فلانا ولم يسمع منه. إزاي؟ زي ما قالوا مثلا في إبراهيم ابن يزيد النخعي، قالوا دخل على عائشة ولم يسمع منها. الله، كمان دخل عليها وما سمعش منها؟ قال لك ليه؟ لأنه عندما دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان وقتئذ صغيرا، صغيرا جدا، دخل عليها كما يدخل الصبيان على النساء، ولم يكن وقتئذ عنده إدراك للعلم، فالتقى بها أم لا؟ لكنه لم يحمل عنها علما ولا سمع منها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قالوا في أيوب ابن أبي تميمة السختياني، قالوا إيه؟ رأى أنسا، يعني أنس بن مالك، رؤية فقط. رأى أنسا رؤية فقط، كأن يكون مثلا رآه في مجلس أو صلى خلفه صلاة من الصلوات ولم يسمع منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا. إذا نفهم من هنا إن مش دايما اللقاء يستلزم الإيه؟ كذلك المعاصرة. زي ما قلنا قد يكون الرجل عايش في زمان والرجل، لكن هذا من بلد وهذا من بلد، يعني الآن رغم سهولة لقاء الناس بعضها ببعض، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون كل الناس التقى بعضهم ببعض. فكيف بالزمان الأول، واحد من العراق وواحد من الشام، واحد من الشام وواحد من مصر، واحد من مصر وواحد من اليمن. بعد البلدان قد يكون عائقا لبعض الناس أن يكون قد التقى ببعض علماء العصر الذين يعيشون معه في نفس الايه الزمان، لا سيما إذا كان التلميذ ليس معروفا بالرحلة في طلب الحديث، يعني يدوبك كان بيطلب الحديث عند أهل بلده، لم يخرج من بلده ليسمع العلم من علماء الأمصار. إذن هنا تتفاوت هذه المراتب بحسب معرفتنا بتاريخ كل راوي راو تحديدا من رواة الحديث. والعلماء كانوا عندهم ملف لكل راوي، ملف لكل راوي معايا، عارفين كل راوي متى ولد، متى توفي، متى طلب العلم، على من سمع العلم، متى خرج من بلده ليسمع من العلماء الآخرين الذين من غير أهل بلده، أي البلاد دخلها، دخل البلاد الفلانية أم البلد الفلانية، أم متى دخل البلد الفلانية، دخل البلد الفلانية كم مرة في عمره، وهكذا. كل ده مكتوب في تراجم الرواة. فهنا في مسألة، لو راوي عاصر شيخ معاصرة فقط ولم يأتي بدليل في دليل من الأدلة في رواية من الروايات أنه التقى به أو تحمل عنه أو سمع منه، هل إذا ما روى عنه نحكم للحديث بالاتصال أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فبعضهم يشترط أن يكون الراوي قد ثبت لدينا أنه التقى بهذا الشيخ ولو مرة في حياته، فإذا ثبت لنا لقاؤه به ولو مرة في حياته نحكم حينئذ باتصال باقي ما يرويه عن شيخه هذا. وهناك علماء آخرون يقولون لا، مجرد المعاصرة يكفي في ذلك، وهذا قول ضعيف جدا. لكن هناك علماء آخرون، وهذا هو الرأي الصواب الذي عليه الإمام مسلم، يعني هذا الصواب، يعني هذا الرأي رأي الإمام مسلم، وهو الذي ينبغي أن ينسب إلى الإمام مسلم، لا الرأي الذي يقول إن مسلما يكتفي بمجرد المعاصرة. وهو إيه؟ أن الراوي إذا عاصر شيخه لكن كان من أهل بلد واحدة، كان من أهل بلد واحدة، ففي الغالب أن يحكم على ذلك بالإيه؟ بالاتصال، يعني لا سيما إذا كان التلميذ طلابة للعلم، من المعروفين باهتمامه بالعلم واهتمامه بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم. يصعب جدا واحد أصلا رحل إلى البلدان وسمع من القريب والبعيد، وهناك عالم معروف مبرز مشهور من أهل بلده، ثم لا يلتقي به، هذا أمر في غاية الإيه؟ البعد. فحينئذ إن روى عن شيخ معروف من أهل بلده فنحمل ذلك على الاتصال، بخلاف ما إذا كان الشيخ الذي يروي عنه ليس من أهل بلده. والمسألة فيها تفصيل أكثر، لكن هذه خلاصة الأقوال التي قيلت فيها. ومبهم ما فيه راوي لم يسم، مبهم ما فيه راوي إيه؟ لم يسم. احنا عارفين الحديث يأتي حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، زي ما قلنا أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل راوي من رواة الإسناد ذكر باسمه أم لا، بحيث يمكننا أن نعرف شخصه ثم نعرف بعد ذلك إيه حاله، وإلا كيف تعرف حاله وأنت لا تعرف شخصه؟ أحيانا يأتي في بعض الأحاديث يأتي الراوي يقول حدثني شخص، حدثني رجل، حدثتني امرأة، حدثني شيخ، ولا يذكر اسمه، واضح؟ فده بنسميه إيه؟ مبهم، الراوي لم يذكر اسمه، كما لو أنه لم يذكر أصلا، لأنه إذا لم يذكر اسمه فوجوده وعدمه سواء. لما أنت تقول مثلا حدثني شخص، حدثني شخص، حدثني رجل، ولا تسمي هذا الرجل ولا تذكره، حدثني بعض أهل الحي معايا، الله أعلم مين ده. فده بنسميه حديث إيه؟ مبهم، أو إسناد مبهم، أو راوي مبهم. والإبهام ده سبب من أسباب رفض الحديث وعدم قبوله، لأن الإبهام جزء من الجهالة. كما لو أنك رويت عن رجل إيه؟ مجهول، بل الإبهام توغل في الجهالة، لأن المجهول نعرف اسمه، قد نعرف اسمه واسم أبيه، ولكن لا نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات. أما هذا فلا نعرف أصلا اسمه، ما نعرفش شخصه أصلا. وكما قالوا ثبت العرش ثم انقش. فالإبهام لأجل هذا كان عند كثير من العلماء، لا سيما العلماء القدامى، هو نوع من الانقطاع، زي الحديث الذي إيه؟ لم يذكر فيه الراوي أصلا، كالحديث المرسل أو الحديث المنقطع أو الحديث الإيه؟ المعضل، يعني الراوي لم يذكر أصلا، فده بنسميه إيه؟ غير متصل. فالإبهام نوع من عدم الإيه؟ الاتصال، لأنك إذا قلت حدثني رجل ولم تذكر اسمه عن فلان، كما لو أنك قلت عن فلان من غير أن تذكر أن بينكما إيه؟ رجل. لأنك إذا رويت عن فلان ونحن نعلم أنك لم تسمع منه، فنحن نعلم بالضرورة أن بينكما إيه؟ رجل. وقولك حدثني رجل من غير أن تسميها لم يفد شيئا جديدا، لأننا نعلم أن بينك وبين من تروي عنه إيه؟ رجل. فإذا قلت حدثني رجل ولم تسمه، هل جئت بجديد؟ فلأجل هذا كان الإبهام نوع من عدم الاتصال في الحديث. نكتفي بهذا القدر، وننظر في الأسئلة، سواء منها ما يطلبه الإخوة الحضور، أو ما جاء عن طريق الموقع بتاع الأكاديمية. تفضل يا أخي. جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بعلومكم. إذا روى راو عن شيخه بالعنعنة، نعم، فهل يحكم باتصاله أم لا؟ نحن قلنا إن هذا فيه إيه؟ خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من ينظر إلى الراوي، إذا كان الراوي معروف بالسماع من الشيخ في غير هذا الحديث، فالعنعنة هنا لا تضر أبدا ويحكم بالإيه؟ بالسماع. واضح؟ أما إذا لم يكن معروفا بالسماع من الشيخ ولا اللقاء به، واضح؟ لم يكن معروفا بالسماع من الشيخ ولا اللقاء به، فمن العلماء يقول إذا ثبتت المعاصرة فهذا يكفي، وهذا قول ضعيف. ومنهم من يقول إذا ثبتت المعاصرة وكون الراوي والشيخ من أهل بلد واحدة، بمعنى أن ينضم إلى هذه المعاصرة معنى آخر، قرينة أخرى تجعلنا نميل إلى رجحان أن الراوي إيه؟ التقى بهذا الشيخ. وهذا كله في غير الراوي المدلس، لأن المدلس قد يقول عن وهو لم يسمع، رغم أنه قد يكون سمع أحاديث إيه؟ أخرى. والتدليس سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى شرح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا أو مشهورا؟ لا يشترط. الحديث قد يكون صحيحا وهو غريب، وقد يكون صحيحا وهو عزيز، وقد يكون صحيحا وهو مشهور. إذن الحديث الصحيح منه العزيز ومنه الغريب ومنه المشهور، فالمشهور والمشهور منه الصحيح ومنه الضعيف، والعزيز منه الصحيح ومنه الضعيف، والغريب منه الصحيح ومنه الضعيف. وهذا أشرنا إليه في المجلس، بمعنى أن وصف الحديث بكونه غريبا لا يضره، وحديث إنما الأعمال بالنيات أليس هو غريبا؟ ومع ذلك هو من أصح الأحاديث. نعم رواه راو واحد، لكنه راو ثقة، ثقة عن ثقة عن ثقة. فإذا رغم أنه من رواية راو واحد ليس له إلا إسناد واحد، لكنه حديث صحيح لأنه تحققت فيه شرائط صحة الحديث. وهنا في سؤال شبيه بهذا السؤال من إخواني الذين يعني يراسلوننا عن طريق الإيميل، يقول نفس السؤال تقريبا: إذا كان الشخص الذي أخبر بالخبر صادقا، أي ثقة يعني عند الناس، وأخبر بالحديث عن رسول الله، هل لا نصدقه لأنه رجل واحد لا طبعا هذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين يقولون إن أخبار الأحاد لا تقبل في العقائد أو نحو ذلك. لا، نحن أهل السنة والجماعة نقبل ما رواه الواحد وما رواه الاثنان وما رواه الثلاثة، سواء ما كان منها في العقائد أو ما كان منها في الأحكام أو في جميع فروع الدين، ما إذا تحققت فيها شرائط القبول الخمسة التي ذكرناها في الحديث الصحيح والحديث الحسن. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا عن هذا الشرح الممتع. وأود السؤال، هل رأي شيخ واحد يضعف الراوي؟ نعم. هل رأي شيخ واحد يضعف الراوي؟ يعني لو عالم واحد تكلم في راوي، نعم، هل يضعف الراوي؟ نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. عايز أقول يعني لو أن مثلا ابن معين رحمه الله أو الإمام أحمد ابن حنبل أو البخاري سئل عن راوي فقال هو ضعيف، هل هذا يكفي في تضعيف هذا الراوي أم لابد أن يضعفه اثنان أو ثلاثة أو أكثر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن العالم الواحد، طبعا العالم الواحد الذي يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل، إذا جرح الراوي أو عدله أي قال هو ضعيف أو قال هو ثقة فإن ذلك يقبل منه، بشرط أن يكون هذا المجرح أو المعدل من علماء الجرح والتعديل، ما يكونش واحد عادي، ما يكونش حتى من علماء الجرح والتجريح، لا، يكون علماء الجرح والتعديل الذين عندهم أهلية ومعرفة تامة بقواعد الجرح والتعديل ومعرفة تامة بأسباب الجرح والتعديل كالأئمة الكبار اللي احنا نعرفهم. ده من جهة. طيب إذا تعارض عندنا راوي إمام قال فيه ثقة وإمام قال فيه إيه؟ ضعيف، وهذا إمام وهذا إمام، يعني أحمد بن حنبل مثلا قال ثقة ويحيى بن معين قال فيه ضعيف، واضح؟ هنا العلماء يبحثون عن مرجح آخر، والترجيحات عند العلماء كثيرة جدا، أو ينظرون أيضا إذا كان المجرح جرحه مفسرا فهو مقدم على التعديل غير الإيه؟ المفسر أو العكس، واضح؟ وهذه مسائل من مسائل الجرح والتعديل يتوسع فيها العلماء كثيرا، ونحن يعني في شرحنا للمنظومة البيقولية نحاول بقدر الإمكان أن لا نخرج كثيرا عن نطاق المنظومة البيقولية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.